كام ألف نوبة أقول توبة ولا تبنى، كام ألف نوبة كام ألف نوبة أقول توبة ولا تبنى، وقعنا في الفخ ميت نوبة ولا تبنى، رجلينا حفيت ورا المعيوب ولا تبنى. أقول توب علينا يا رب، يا يا يا رب، يا كريم يا باري، كتب المولى بقلم العظيم والعبد مجداري. أقول داري على بلوتك يلي ابتليت، أمن داري أنا انتهمتي مع الناس، لكن عندي الكريم أنا الباري، وش يعمل العبد للي محزم الباري. بعد المديح صلوا على الزين، بعد قولي صلوا على الزين، يا رب هات العواقب سلامة، ودعنا السيرة عند الفريقين، اسمع خروج اليتامى. اسمع للخروج ليتام، اسمع للخروج ليتام، شال عالقرن مايل علي جرم غابر الله، بطل الهلايل سلم عليهم أبو زيد، لما جاب آخر باقيهم، جهدوك في البحر بيزيد، عزل الذكر من النتاية فيهم، قال عليه كده يا شمعة، قالت له خليفة لو يعلم دول رجال يقتلهم، فأنا ملبساهم نسوان عشان كده. قال يا مرت خال نعم الرأي، يا مرت خال نعم الرأي، يلي العرب عيشروكي، يلي فن بمغطاي عاوزين نطلعوكي. عاوزين يا مرت خال نطلعوك من الحبسة اللي انت فيها دي والسجن اللي انت فيه دي، ليكي خد احمر بلمعة، ليكي خد احمر بلمعة، ياللي العرب عيشوا روقي، شوري عليا يا شمعة، عاوزين نخرج يوكي. تطلع دس ولا ظاهر من البيبان، أبدت شمعة تقول له يا زاقي عزولك بلاك، يا زاقي عزولك بلاك، كلام العوازل بكاني اللي مكان الطعن بالسيف، خليني قاعدة بكاني. نسبه نبيه يا ابو لون اسمر زبيبي. اذا كنت عارف نفسك مش قد الحكايه دي ما تجيبليش البهدله يا حبيبي. يعني اذا كنت عارفنا هنتعب في الطلعه بتاعتنا او مش هتقدر تقاوم مع خليفه ومع ديشه خلينا قاعدين محبوسين لغايه ما يريدنا الرحمن. ما تجيبليش البهدله يا ابو زيد. قال البطل ابو زيد يا مرت خال انا ما بيديش انا سبع رابط في غابه لا عند حرابه ولا دبابيس احارب ولاد الزغابه. قالت له الكان على الحرابه والدبابيس والخيول موجودة من مدة ما هرب خالك جبر زمان من 11 عام موجودة ما لقياش الفرسان اللي يركبوها. قال لها طيب ورجال اجيب منين؟ قالت له ربنا اكتر من الكل خلي تكالك على الله الهي حي ما فيش سواه خلق العبد وعمره ما ينساه. قال لها الامير ابو زيد طيب قلعين الاولاد دولي لبس النسوان ولبسهم لي لبس فرسان ومسكي كل واحد سيف ولبسيه خوزي ومسكيه درجه وركبيه حصان وخليهم يوقفوا وراي يخوفوا بس بعزنهم ديش. في الحال لما جند الديش ابو زيد لما جند الديش احياء عروس القيامه غير الجد كان ما يحكيش كان بطل اسمر سلامه. وقفت ولاد الاشراف واولاد بني قريش ووقف قدامهم الأمير أبو زيد القائد بتاعهم وخارج من البيبان إلا حصلت حاجة صعبة قوي. واحد من العبيد بتوع خليفة بيمر في الجناين وفي تونس لقي الديش ده كله طلع يطير اترعب وراح قال للخليفة الحق يا ولد مهران الحق يا زناتي الحق يا بطل الرجال. قال له ايه الحكايه؟ قال له الراجل الاسمر اللي دخلته بفرمان خارج بعموم الايتام وطالع بعموم الناس. سمع كده خليفه زعق خليفه الزناتي وقال اخ زعق الزناتي وقال اخ انا النار توهج معايا لا معاي أب ولا أخ مع أبو زيد يسند معايا. قال يا ولد سنبه لطبلي في الحال دق الطبول يا ولد اضرب لطبلي حتمت ولا بيدي ناشي من لوعوا البين قبلي لم لي عربي وناسي. ضرب الطبل واحدة واتنين قوى عليه بالعصابة في الحال جولوا البدنتين الزناتة والزغابة. قالوا له خبر ايه يا ولد مهران؟ ايه اللي حصل؟ دق الطبلك دي لازم على وقعة حال. ايه اللي جرى يا زناتي؟ تضرب الطبل وتلم العرب ليه؟ قال خليفة اسمعوا يا رجال أنا ضربت الطبل علشان دخل الأمير أبو زيد يزور الأيتام واسمع لمعنى المطالع. راجل سبع جبار ولكن واخد الأيتام الكل وطالع أعمل إيه؟ لازم أجمعكم ونشوفوا لنا حل مع الأمير أبو زيد. قالوا له ضارب الطبل ولامم العرب كلها زناتة وزغابة عشان أبو زيد. قال ده ديت يا راجل سبع، لازم ألم العرب كلها ليه لأنه راجل بطل. قال خليفة اسمعوا يا أحباب، قال خليفة اسمعوا يا أحباب، ده بطل دخل في ودينا، أنا ما حبيش الكذاب، هناك يبان الصح فينا. أنا هوقفكم الصادق وأمسككم السيوف والسبع بان فينا إحنا ولا هو. لأنه ده البطل أبو زيد، أنا عارف معنى الحرب معاه، أول لقايا كان مع أبو زيد عرفت خصايله وعرفت وضعه وعرفت زعامته وشجاعته. خصائل الأمير أبو زيد يا رجال أنا هقول لكم عليه وتفهموها وتصيغوها. ده خليفة بيحكي لرجاله من بعد ما صلوا على جمال النبي الله عليه. قال أنا نزلت الحرب معاه 3 أيام. خليفة في أول وزير تونس نزل الحرب هو الأمير أبو زيد 3 أيام، وقال في 3 أيام عرفت حروبات أبو زيد وعرفت سجاعته وزعامته وخصائله. أنا يا رجال نزلت الحرب معاه، ساعات يجي فارس وراكب حمرته، شقاوة من نزل الحرب لقى، ساعات يجي طبيب، ساعات يجي طبيب يوصف دواء يشفى العلي بدواه، ساعات يجي خطيب، ساعات يجي خطيب يفسر في القرآن، تحتار العلماء معاه، ساعات يجي رمان، ساعات يجي رمان ويضرب رمله، يخبر عل حبيب جفاه، ساعات يجي عبد للبيع والشراء، يا سعد من نزل السوق وشراه. ده خليفة بيوصف أبو زيد قدام الزناتة والزغابة اللي هم رجاله. أبدا خليفة يقول صلوا على الرسول، معايا أنا حربه، أنا معايا يا رجال حربه، معايا أنا حربه يا رجال، لما أصيد وحش الجبل أنكتها في الجبل، قوم الوحش خاف من خيالها. نزلت الحرب معاه، بعدت له 3، لا اعتنى منها ولا من خيالها. حربتي أنا يا رجال وصفوا لها دواء، أما حربة أبو زيد قليلا دوالها قليلا دوالها ابو زيد سفينة يا رجال ابو زيد سفينة يا رجال في بحر مالح واحنا حيالله فلوكا جبالها حربتي انا تنجر حجارها اما حربت ابو زيد تتعتع جبالها انزلت الحرب معاه انا انزلت الحرب معاه مسكني من رمانة كتفي وهزني هزتين مسكني ابو زيد وهزني هزتين حسيت الروح خرجت حسيت الروح خرجت وردت بكانها عملني كحرمة وليا عملني كحرمة وليا تجلع عيالها يا سلام ما يكون ولدي يا سلام ما يكون ولدي ما يكون أبو زيد ولدي ومن فتح باب يا تونس يرتاح فكري في بلدي أنا السبع أنا حامي تونس يا سلام ما يكون ولدي يا سلام ما يكون ولدي أبو زيد ما يكون ولدي وأنا عندي دغة الخلايب يرتاح فكري في بلدي ما كنت عبر خلايق لما نزلت الحرب معاه لما نزلت الحرب معاه قرط عالشفايف ونابه قرط عالشفايف ونابه وانا سبع باكد نديدي ما يكون ولدي وانا ابوه لكنت وزن الدنيا بيدي زناتي سك على ابو زيد السبع ببان سك عليه سبع ببان وحط قدام كل باب الف خيال واحد فارس لمت سادات الببان لمت سادات الببان باكوا بحنان الايتام باكت ونحت الشريفة قال أبو زيد تاني ما تبكيش قال أبو زيد تاني ما تبكيش هم فيهم ربنا مين هم فيهم ربنا مين قالت يا حبيبي حشاها تحشم وصين القوانين ما يهدهاش غير اللي بناها سمعت الكلام زغرتت له سمعت الكلام زغرتت له وادعوا له ولد اليتامى وشمع بحنان ادعت له الله ينصرك يا سلامة ابو زيد سمع الزغاريت البطل لما طيل عيدوس قال يا ساتر من الفضايح ضرب اول باب دبوس لما جابوا اربع شرايح سلام الهلالي ضرب اول باب دبوس جابوا اربع شرايح أول باب طلع له سلمان أول باب كان فيه سلمان آخو الزناتي خليفة كان وراه دتي ألف خيال وسحبوا لحرب الرهيفة قالوا له رايح على فين يا ودي يا غليظ العين يا عبد يا تمن ريالين قال لهم الأمير أبو زيد ما عليش يا سلمان.